ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير بسم الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل One, إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم علمه البيان خلق الإنسان علمه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعنا للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء والسماء رفعها والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله كل من عليها فان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق صدق الله العظيم الفاتح.